الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Yeah. حجزين يا رب. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم وَأَنْتَ لَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا Oh,

ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا عند بيتك المحرم. عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. ربنا ليقيم الصلاة. ربنا وتقبل. وتقبل، ربنا وتقبل، ربنا وتقبل، ربنا وتقبل، ربنا وتقبل دعاء يا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا وتقبل، ربنا وتقبل، ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي سميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. النبي عليك شريف عليك سمك من عطاء من الله. رب اجعلني مقيم الصلاة خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وتقبلوا تحيات شركة نور الإسلام بطنطا خالد عبد الرازق، هاتف رقم 0-40-35-01-4-3-2. جعلني الله وإياكم ممن إذا نبه انتبه وأوضح لنا من طريق الحق ما اشتبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.